إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء 61 من مشروع 1000 كتاب قبل الممات. وهذه الحلقات، ربما الحلقة هذه والتي تليها وربما التي تليها، هي حديث عن أهم الكتب التي صنفت قديما في المقالات في الملل والنحل. وهذا المبحث مهم جدا، والعلماء نبهوا على أهميته، والذي صنف فيه الكبار من الأئمة والعظماء الذين دخلوا التاريخ، فممن كتب فيه من أقدم ما وصل إلينا هو كتاب أبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو الكتاب الذي يدور حوله الكلام في هذه الحلقة. ما بين أيدينا. وثم كذلك كتب فيه ابن حزم الأندلسي، وهو الرجل الجمهرة، أو الذي كما يسمى بتسمية المعاصرين بالموسوعي، الرجل الموسوعي. وكذلك ما نقرأ في كتب الأئمة العظماء نجد أن إحاطتهم في هذا الباب جزء من علومهم التي رفعت شأنهم. فمثلا نحن عندما نقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد إحاطته الشديدة بمذاهب الناس وبالكتب التي ألفت في مذاهب الناس وبالكلام على الكتب التي ألفت في مذاهب الناس. يعني هو يحيط في المذاهب من جهة أقوال أصحابها من كتبهم إن كان لهم كتب وتصنيفات، وكذلك هو يطلع على كتب المقالات وينقل منها الأشياء الكثيرة ويلتقط منها الفوائد التي يريدها ضمن سياق البحث، ويعلق كذلك على الكتب، يخرج أحكاما على الكتب. ونرى كذلك ابن الوزير الصنعاني، ابن وزير الصنعاني في كتاب العواصم والقواسم، كذلك من هذا النوع من العلماء. وقبل ونتحدث عن الشيخ الثاني، شيخ الإسلام الثاني ابن القيم، كذلك ندعو على هذا المنحى من طريقة شيخه. وهذا العلم هو جزء مهم في معرفة تاريخ أمتنا، لأن الفرق قد حدثت وقد حصل التفرق في دين الله عز وجل. ومما يفيد في عصرنا هذا إفادات كثيرة، أنك تعرف أصول ما يقال، لأنه في الحقيقة الذي يقال اليوم في المذاهب والأقوال سواء كانت العقدية أو الفقهية هذه لها أصول، والذي يقال اليوم هو كلام مكرور ليس بالجديد، هو يتشكل بتشكيلات جديدة ويتزيى بأزياء عصرية حادثة، لكن أصول ما يقولونه هو قديم. بالتالي إذا كنت مدركا لأصول الفرق ولما قال أصحابها ولقواعد ما قيلت فيه فروع أقوالهم، فإنك لن تفاجأ بأن يعيد الناس إحياء الميت فيخرجونه. فأنت لا تراه جديدا، وتعرف أن كيف العلماء ردوا عليه وكيف ذكروه. فالقراءة المعاصرة لكتب الفرق ليس فقط لأنها بادت فمجرد قراءة لتاريخ قد انتهى، لا، أنت تقرأ التاريخ من أجل أن تستفيد منه من لحادثك ولعصرك وكذلك لما سيأتي. الأمر الثاني أن قراءة الفرق وما قالت ينبئك عن تاريخ هذه الفرق في تعاملها. يعني عندما أنت ترى الروافض اليوم ويأتي من يحسن الظن بهم مجرد قراءة تاريخية لتاريخهم تعرفك بما سيفعلون مستقبلا بك، ومعرفتك بعقائدهم تعرفك بسلوكهم، لأن سلوك المرء هو مرآة، حركة المرء سلوكه هي مرآة لعقائده وتصوراته. لا تنشأ الأفعال هكذا من فراغ، إنما تنشأ من عقائد. ولذلك مثلا لما تعلم أن تيمور لينك قتل أهل دمشق أبادهم ولم يبق منهم إلا 500 طفل تركهم للعراء، بعضهم مات من الوحوش، بعضهم مات من البرد والمرض، وبعضهم أخذهم البدو وربوا عندهم، فإنما فعل ذلك فيما يزعم انتقاما لقتل الحسين. فمعرفتك بتاريخه تمنعك أن تقع فيما وقع فيه بن خلدون وبن مفلح عندما خرج من القلعة إليه فآمن بأيمانه وصدقا في دعوة أنه إذا فتحت القلعة لن يفعل فيها الشر وأنه سيعطيهم الأمان، أعطاهم الأمان ثم مكر بهم لأن هذا جزء من عقيدته. الأمر الآخر في قراءة هذه الفرق أن هذه الفرق تتشكل ليس فقط الأزياء والأقوال الجديدة، ولكن كذلك هذه الفرق والأقوال لها أصول، لها أصول هي التي أنشأت البدعة. يعني كيف نشأت البدعة؟ نشأت البدعة من خلال أصول، نظر في الكلام، نظر في التاريخ، نظر في علاقة العقل مع النقل. فأنت إذا أدركت الطرق التي نشأت بها البدع والمزالق التي وقعت فيها المذاهب البدعية أنت تجتنب وتستطيع كذلك الرد عليهم، لأن البعض يتعلق بفروع في الردود ولا يعرف الأصول التي أنشأت هذه المذاهب والأقوال. فإذا عرفت هذه الأقوال وعرفت أصولها والمذاهب وقواعدها التي نشأت يصبح اكتشاف القواعد بعد ذلك لما سيحدث في عصرك سهلا جدا. ليس المقصود من قراءة الفرق هو أن نحيي ميتها، هناك فرق بادت وانتهت في أقوالها الفرعية وإن كانت أصولها موجودة، فلا يجوز لنا أن نبحث عنها في الواقع ونلبس أناسا معاصرين هذه الفرق التي بادت. هذا يفعله الصغار، وهذا نبهت عليه في أحد اللقاءات بأن البعض لأنه لا يستطيع أن يرد على البدع المحدثة فإنه يبحث عن البدع التي رد عليها علماؤنا وأنشأوا المعارك معها، فيبدأ بدل أن يكتشف البدع الموجودة في عصره وواقع يبحث عن البدع الموجودة في الكتب كيف هي في الواقع، حتى لو لم يجد لبس هذه البدع لمعاصرين من أجل أن يستحضر معارك القدماء ليحارب بحروب القدماء وبأسلحتهم، لأنه لا يستطيع أن يرد على المحاربين الجدد من أهل البدع المحدثين. هذا خطأ ينبغي أن نحذر منه، وعلى طالب العلم أن يفهمه فهما جيدا. مما يفيدنا في قراءة البدع أن لا تهتز. يعني أنا دائما أتحصن بالتاريخ، التاريخ يعصمني من أن أتردد. التاريخ إذا قرأته لا يجعلني جبانا في مواجهة الحرب التي أعيشها. الكثير من الناس عندهم نفوس طيبة، فإذا حدثت الفتن اعتزل، والمقصود ليس بالفتن التي يصبح فيها القاتل والمقتول في النار، ولا حين اشتباه الأمور وعدم ظهور الحق من الباطل فيها، لا أقصد هذا، ولكن أقصد الفتن التي هي تحدث بلاء بمواجهة أهل الحق للباطل. فالبعض يعني نفسه إذا وجدت الناس يتكلمون في الفتن ويتكلمون في الخلافات بين الناس يصيبه حالة اكتئاب، يكتئب فيعتزل ويترك الساحة تمور بعيدا عنه وهو باستطاعته أن يتمسك بالحق، لكنه بسبب خوفه من مواجهة هذا النوع من الفتن يعتزل. وبعضهم، وهذه طبعا هذا خطأ، وبعضهم ينعى الأمة أنها لن تحيا، هذا نوع ثاني من البشر من المسلمين. يعني عندما أنت تتحدث عن كرامات الله عز وجل بأن النصر قادم والنبوءات الشريفة والواقع يدل على أن النصر آت، فينبري لك من ينبري من أجل أن يسود لك صفحة الحياة بوجود هذه الخلافات الموجودة بين المسلمين. أقول لك انظر ماذا يقول فلان وماذا يقول فلان وماذا يقول فلان عن فلان والجماعة الفلانية عن الجماعة الفلانية، انظر ماذا حدث، وبهذا ترتعد فرائصه ويخاف ويظن أن هذه الصورة التي يحياها هي صورة جديدة، هي صورة جديدة، ولا يفهم ولا يعلم بأن هذه الصورة التي يعيشها هي صورة مصغرة عما كان يعيشه المسلمين من خلافات، وعما كان يحدث بينهم من أقوال، وعما كان ما يحدث بينهم من ردود وخصومات، ويضرب بعضهم بعضا. ومع ذلك هذه الخصومات الداخلية في داخلي كما سماها الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، انظر إليه، هذه لها دلالة سأبينها، واختلاف المصلين، هذه المعارك الكبرى التي كانت تنشأ بينهم لم تكن تمنعهم من الحركة لنصرة الدين ولا لإقامة الشريعة ولا لتحقيق النبوات. عندما أنا أقرأ التاريخ أجد واقعنا هو ظلا له في بعض جوانبه. نعم هناك بعض الأمور البارزة في عصرنا كانت موجودة في عند القدماء لكن لم تكن بارزة، وهناك أمور كانت بارزة عندهم ليست عندنا. يعني هذا الاختلاف الموجود اليوم بين المسلمين عندي يعادل شعرة في رأس رجل عما كان فيه الخلاف بين المسلمين السابقين. ما هي درجة الخلاف الآن بين الجماعات المسلمة الذين هم مسلمون بعيدا عن الزنادقة؟ ما هي الخلافات؟ وإذا وجدت هذه البدع في هذه الجماعة وهذه الجماعة، أي درجة من البدعة عندما نقرأ هذه البدعة مقارنة بالبدعة التي كانت عند الأوائل؟ أمور يسيرة جدا. أنا تصوري ومقارنتي بأن الأقوال التي كانت عند الأوائل ويختلف الناس فيها والشخوص لأناس نعرف تراجمهم اليوم وأناس غابوا عنا. يعني أنا هنا أنت تقرأ في مقالات الإسلامية ستجد أناسا حدث عنهم أبو الحسن الأشعري مقالات ومذاهب وعقائد لا نعرفه، ذهبوا، ولكن كانوا في زمانهم بارزين، واليوم لا نجد ولا نعرف لهم تراجم. فهذا الخلاف الذي نعيشه اليوم هو ظل عصر لي. هكذا أمتنا، هكذا هي الأمة، هكذا الأمة في كل وقتها. ولذلك الذي يقرأ التاريخ لا يحتز. أنا قلت مرة ويرددها كثير من إخواني، عندما قرأت البداية والنهاية لابن كثير أصبت باكتئاب، ولكنها من الجانب الآخر، هذا هو تاريخنا، وهذا التاريخ لم يمنع من تحقيق النبوآت في تقدم الدين ونصرته. في الوقت الذي كانت الأمة تحارب تخرج من حربها إلى تقدم خطوات أمامية في صراعها مع الباطل. يعني أنت لا تعرف أن الأناضول دخل في الدين وأسلم أهل الأناضول وصارت أرض الأناضول أرضا إسلامية، ودخلت أوروبا بعد ذلك البلقان في الإسلام في أوقات لا يمكن أن تصور أن ينتصر الإسلام فيها، خروج من الحروب الصليبية والفتن والضعف الذي تعيشه الأمة. لما تقرأ التاريخ الاجتماعي للأمة لا تجد فرقا عما تجده الآن، وذلك يتعلق بها بعض الجهلة في تكفير الدولة العثمانية تعلقا بهذه الأمور التي ذكرت في التاريخ أنها لم تكن صالحة الأمة. هكذا هي أمتنا، هكذا الواقع. لما أنت تقرأ كتاب الأغاني للأصفهاني ولم يأتي أحد من العلم بتكذيبه، لم يكذب الأصفهاني قط صاحب كتاب الأغاني، لا يوجد أحد كذبه في كتاب هناك السيف اليماني على نحر الأصفهاني، لم يأتي بكلمة واحدة لأهل العلم أن أحد من العلم كذبه. هذا الرجل الذي جمع كتابه الأغاني والذي فيه أخبار المجون وأخبار الراقصين والراقصات وأخبار المغنين والمغنيات ومجالس القصف، عابوا عليه أنه جمعها في مكان، فأظهرت أن صورة المجتمع الإسلامي هي الصورة الفاسقة هذه الذي عابوا عليه. هذا مقدار ما عابه عليه ابن الجوزي فقط، لكنها موجودة. عندما تجد هذه الاختلافات، طبعا هذه الكتب لم تذكر القتال بين الطوائف، لكن لو ذهبت إلى كتب التاريخ وتجد الخلافات والقتال بين الطوائف، ربما تنشل أركانك في أنه في أن هذه أمة لا تستحق الحياة. فلك هي التي هذه الأمة هي أعظم أمة في التاريخ. عندما يقول الأستاذ محمد قطب، وذكرتها من قبل وأكررها، يقول الأستاذ محمد قطب بأن أسود الزاوية في تاريخ أمتنا هي الزاوية السياسية. هذه كلمة صحيحة، وهذا التي تجعل المرء حين يقرأ كتاب البداية والنهاية يكون مكتئبا، لأنه يتحدث عن السلاطين والحكام في أكثر الصور، وهو جانب صحيح أسود في صراعات وفي دماء وفي خلافات، ولكن هذا الجانب الأسود في أمتنا هو أبيض تاريخ أمة في الجانب السياسي بين الأمم. يعني لو وضعنا هذا السواد في تاريخ أمتنا مقابل سواد أمة أخرى في هذا الجانب، لكان هذا الجانب أبيضا ناصعا في أمتنا. هذه البشرية. ألم تنظروا في كتاب الله أنه لما حدث عن الصالحين حدث عنهم أفرادا، ولما حدث عن الفاسقين حدث عنهم ملأ. هذا هو تاريخ البشرية. فالذين يظنون أن تاريخ أمتنا هو التاريخ فقط العلمي الذي عاشه الصالحون في بيوتهم ومع كتبهم وفي حلق التعليم، وينسون الأمة التي كانت تصنع العجائب وما فيها من حركات بشرية، فيها إخفاقات عظمى وفيها مواقف عظمى. عندما تستنفر الأمة، عندما المعتصم يقول وإسلاما، يأتي خبر ومعتصما فيهب من أجل أن يصنع ملحمة عمورية، الأمة تستجيب، تجيش بسرعة لجانب الحق. وعندما يعظها العلماء يقف يتحدث ابن الجوزي عن تاريخه الوعظي، كيف كان يتوب العصاة وشاربوا الخمر، يتوبون بالآلاف وعشرات الآلاف. هذا الذي نعيشه اليوم. فلماذا يحاول البعض أن يعطل حركة الأمة من خلال هذا المشهد؟ لماذا؟ هذه أمة، يقول أمة مفترقة. الأمة مفترقة، نعم هكذا هو شأنها، ولكنها إذا جد الجد كانت واحدا نست، ولا يخرج عنها إلا من شد كالخوارج مثلا أو الروافض. هؤلاء عند الملمات لا يأتون، حتى عند الملمات لا يأتون، لأنه لا يكفرون الأمة. ومن كان فيه عرق خوارج، ليس فقط الخوارج، من كان فيه عرق من الخارجية يترك الأمة، يقول مشركون الله لا يردهم. والروافض أصلا هم يكفرون هذه الأمة، ويرون أن كل بأس يقع عليها تستحقه، ويجب أن يزيدوا هذا البأس بأسا فوقه. فهذه القراءة لكتب الفرق، هذا التعدد والكثرة، هذا موجود. وشيخ الإسلام يصنع معارك، شارك في معارك متعددة، وترون تاريخه صراعا مع الناس المخالفين له من العلماء وخلافات، ويضربونه أتباع بن عطاء الله السكندري في الإسكندرية، وخارج صلاة العصر أكل قتلة منه، ضربوا وسجن وناظر العلماء، ومع ذلك صنع ملاحم من المعارك شارك فيها هو وغيره من الأمة. وكان سلطان عصره كان سلطان عصره محمد بن صدقل هو نص مجنون. أنا عندي هذا الرجل حبيب بن تيمية، وهو يحب بن تيمية، وهو انتصر له ثم سجنه. يعني محمد بن ناصر قلاوون قام عليه ببرس الجنشكيري، ولما ذهب الظاهر هذا الناصر كان داهية في السياسة، لكنه يعني صاحب نزوة فيه، الظاهر فيه عصبية شديدة، فزعم أنه ذهب للحج وهرب، بدل من يروح الحج رأى الكرك وجلس فيها، فتسلطن وراءه ببرس الجنشكير الذي كان معظما لابن عربي في وحدة الوجود، وآذوا من ثم إذا كثير، وكتب العلماء في حل دمه الكثير. ثم رجع لما قويت شوكته، والظاهر أن جنده قد يعني كفروا في داخل الجند، وأن الدعاية له قد أثمرت، فرجع إلى حكم مصر والشام، فطلب كما هو معروف من شيخ الإسلام أن يفتي بقتل من أفتى بقتله من العلماء، فرفض ابن تيمية، وهذا من إنصافه. ولما مات بعض خصومه بكى وأرسل لأهله يقول أنا لكم كمن كوليكم الذي مات. القصد من هذا أن هذا الرجل هو الذي سجنه، هو الذي سجن بنته. أنا أردت أن أوصل هذه النقطة. محمد بن ناصر القلوي هو الذي سجنه بعد ذلك على مسألة الطلاق، هو الذي سجنه، ومات ابن زيد بسجن محمد بن ناصر القلوي. يعني هذا هو التاريخ. فالآن البعض يريد أن يقول أن تاريخنا المعاصر هو تاريخ خاص من الخلافات والتنازع. أنا أكرر هذه الكلمة، إنما تقرأه في كتب التاريخ من خلافات منهجية ومقالات عقدية اليوم قل بكثير مما يحدث فيه. هذا فائدة، قل اليوم قليل بين الجماعات، ما الخلاف بين الجماعات، خلاف يسير جدا مما كان يقوله القدماء بينهم، بين بعضهم البعض. الأمر الآخر الذي يفيدني في قراءة هذه المقالات، وكلما اشتد علي البلاء من جهات أذهب إليها، لا أذهب إلى الأقوى، أذهب إليها، تسعفني هذه القراءة في هذه الكتب، في أن أهل البدع يتشققون فيتورطون. يعني ما من جماعة، حتى لا تقول لي أهل الحديث خارج هذا الإطار، سأذكر مثاله. الجميع، ما من جماعة تشقق في المعاني التي الله عز وجل سامح الخلق في التشقيق عنها، والناس يؤمنون بها على جهة الإجمال، فما أن يجتمعوا إلا وتظهر الابتلاءات والامتحانات من أجل أن يظهر الله عز وجل حال الناس على ما هم فيه عليه. يعني تشتروهن؟ يعني الآن لو جينا للروافض، أنت لو قرأت تاريخ الروافض، ما من إمام يموت إلا وتنشأ على موته فرقتان أو أكثر ثلاث أربع فرق، ومر ما من رجل مقدم فيهم يظهر حتى يخالف سيده في أمور، فتظهر له أقوال جديدة، وعلى قوله تظهر أقوال جديدة، تبدأ هذه التفرعات. وبعضهم يناقض، وهذا غريب وجدته في كتب الفرق، وبعضهم يناظر الآخر ولا يفهم قوله. هذا موجود بيننا الآن، سنرى. ما من جماعة تحاول أن تتحد حتى يظهر قائل ولكل ساقطة لاقطة، كل كلمة تقال فالآخر لأنه خصم يفهمه على المعنى الباطل، وهذاك لا يريدها، وهكذا تبدأ المنازعات وتذهب الفرق وتتنازع الجماعات، وكل هذا من ابتلاء أهل العلم، من ابتلاء الله لأهل العلم، ليظهر إخلاصهم ويظهر تعليمهم للناس. أتعلمهم الدين أم تعلمهم اتباعك في, في, في, في, في, في تاريخنا في مشاكل، لأنهم لا يتصورون أن هذا العالم يخطئ فيتبعونه على ما يقول، ويكون هذا من أخطاء تعليمه لتلاميذه. هذا ليس خاصا بأهل البدع، أضرب لكم مثالا في أهل السنة، أهل البدع واضح وبين، ارجعوا إلى فرقهم تجدون، ليس الفرقة، لأن نحن نقول الرافضة مئات الفرق، هذا ما وصلنا من رؤوسها، وإلا فأقوال أتباعها الكثير. يذكر الآن ماذا حدث بين أهل السنة في موضوع اللفظ، يعني الله نصر الإمام أحمد في موضوع خلق القرآن، وأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وانتصر. خلاص يكفي هذا، يكفي. ومن فما أن انتصرت بعدين فما أن انتصر أهل السنة فيها حتى تفرقوا على موضوع اللغو، وحدث من الابتلاء بين أهل السنة فيه الشيء الكثير. كيف؟ تعرفون فتنة الإمام البخاري مع غيره، مع أحد أئمة الحديث وهو محمد بن يحيى الذهلي ذهيل، لما رجع إلى بلده إلى بخارى فكثر طلاب العلم عند الإمام البخاري، فقال محمد من كان يقول مثل قول هذا الرجل فليخرج من مجلسه، قال فلم يخرج من مجلسه إلا مسلم، إلا مسلم عليه رحمة الله خرج من مجلسه. وتفرق الناس على هذا الأساس، وهو قولهم، قولي لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما أن يقعروا حتى يختلفوا. ولا يترك للعلماء، والآخر لا يفهم. يعني الإمام البخاري يقسم يمينا ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، وما ذلك خصومه ينسبون أنه قال. طب اسمع منه، وإن كان جرى بين العلماء لكن فيه شبهة الهوى، فيه شبهة الانتصار للنفس. الفتنة التي حدثت في زمن الكلابية اتباع محمد سعيد بن كلاب أبو عبد الله، وهو رأس فرقة عظيم فيه منفعة للأمة عظيمة، ناظر الكرامية في في في خراسان، ناظرهم على موضوع التجسيم وانتصر و ثم ظهرت فتنة في زمن إمام من كبار الأئمة وهو محمد، وهو محمد بن خزيمة، ابن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد، وهي موضوع الأفعال الاختيارية. الله يتكلم، خلاص متكلم الله يتكلم، الناس يعرفون يتكلم. طيب هل يطرأ عليه السكوت لو شاء؟ هذا يسموه الأفعال الاختيارية. هل يطرأ عليه السكوت؟ هم يقولون أن محمد بن خزيمة ليس له بصر بهذه المزالق، فمرروا عليه هذا الاعتقاد، أن الله متكلم ولم يزل متكلما، ثم أرادوا بها أنه لا يطرأ عليه السكوت، لأن لا تعلق للمشيئة بصفة الكلام. ها يزعمون هذا، وقع عليها، ثم أظهر بعض الناس أنبه محمد بن خزيمة عليها، والخلاف بينهم، الخلاف بينهم. يتكلم بها من لا يعلم، ويدخل فيها الخصومة، والناس يتكلمون كلاما لا يفهم، ومرات يفهم ولكنه تحت الغضب لابد أن يحمل على الباطل، وتقع الخصومات بين الناس. هذا الأمر لا من جاء منه لابد أن يقع، ما دام أن في النفس هوى، وما دام أن هناك صغارا يتكلمون، وما دام أن هناك حسدا بين العلماء وبين الكبار أمثال هؤلاء، فهذا سيحدث. ما المطلوب منك في هذا؟ المطلوب منك أن تفتح أذنيك وعقلك لتفهم ماذا يقول الناس، وأن تنصف وتضع المسألة موضعها الصحيح، لا تعظيما لها ولا تهوينا. هذا يعلمك قراءة كتب الفرق، يعلمك هذا الإنصاف، لئلا تقع، ولئلا تصبح أنت، لئلا تصبح رأسا في البدعة. يعني الآن لو أراد رجل أن يؤلف في مذاهب الإسلاميين، هناك الآن الكثير ممن يكتب في المذاهب الفكرية المعاصرة، والمقصود بها العلمانية والشيوعية، يعني هذه فرق جديدة. وأبو الحسن الأشعري إمام عظيم، كتب في مقالات الإسلاميين وكتب في مقالات الملحدين غير الإسلاميين، ويقول ابن تيمية أن كتابه الآخر هو كتاب غير الإسلاميين، أنه أعظم وأكبر بكثير من مقالات الإسلاميين، ولكن لم يصل إلى مفقود. وذكره ومن ترجم لأبي الحسن كابن عساكر في تبيين كذب المفتري ذكر هذا الكتاب، وغيره ذكره ابن فورك وهو من جمع له كتبه وتصانيفه. القصد بأن اليوم نتكلم نحن عن الفرع غير الإسلامية، وهذا واجب من واجبات الشريعة، واجب، وهذا واجب عيني على من علمها وتعينت عليه أن يكتب فيها، أن يكتب في الفرق الجديدة البهائية القديانية كما حدثت. والعلماء لم يقصروا حقيقة، العلماء لم يقصروا بل جاهدوا جهادا مجيدا في بيان هذه الفرق كالبهائية القاديانية وهكذا الفرق الكثيرة، ثم الفرق الحادثة اللي هو الكافرة خارج عن ملة الإسلام من البعثيين، اليساريين، الناصريين إلى غير ذلك من القوميين. هذه فرق حادثة تكلم، لكن لو تعالوا إلى الصف الإسلامي، إلى مقالة الإسلاميين في يومنا هذا، تعالوا إليها وانظروا إلى تفرق الناس. أنت تصور أن رجلا يعني تجد جماعة مثلا من نحن نتكلم فقط على أنشط جماعة، نتكلم عن أنشط جماعة موجودة وهي المجموعة المسمى بالسلفيين، كيف الافتراق بينهم؟ كيف الافتراق على شيوخهم؟ مجرد أن رجلا مثلا يتكلم عن الحاكم أو يشير إلى خطأ الحاكم فورا يخرجونه ليكون مبتدعا. انظر، أو رجل يتكلم عن صحابي، يعني انظر الآن مثلا كيف يزعمون أن سيد قطب في الظلال، لا نتكلم كلام العدالة الاجتماعي، هذا موضوع آخر، أنه لما يتكلم عن موسى عليه السلام ويقول بأنه أن شخصيته تظهر أنه شخصية فيها إيش؟ فيها الشدة، فيقول سب على النبي، فيجعلوا له فرقة يسموها القطبية وهكذا. هذا ليس من الإنصاف، لكن هذا التفرق هو مبعثه الهوى، مبعثه تعظيم الأخطاء بحيث تجعل هذه الأخطاء أصولا لمذاهب وفرق مبناها على الهوى مع التفرق وهكذا. ومن أكبر شك أن أقوال لبعض المعاصرين تلتقي مع فرق الأقدمين. النقطة المهم كذلك في هذا الباب في قراءة كتب الفرق، وأن معرفتك بالفرق يجنبك مزالقها، وخاصة تاريخ الفرق، وخاصة تاريخ الفرق. كيف؟ هناك يعني مثلا لما نتكلم عن التفويض في أسماء الله وصفاته، نتكلم عن التفويض، ما هو التفويض؟ أهل السنة يفوضون الكيف، بمعنى أنهم لا يتكلمون فيه وينسبون لأنفسهم الجهل، ويقول نفوض علمها وكيفيتها إلى الله، هو الذي يعلم الكيفية لأن نجهل، ولكن نعلم علمها اللغوي الذي خوطبنا به، لأن الله لا يخاطبنا بما لا نعلم، فهم يعلمون معناها الذي خوطب بهم لغة العرب ويكيفوا، والكيف يسكتون عنه ويفوضون علمه إلى الله. طيب أنت لما تجد بعضهم ينسب تفويض المعنى إلى السلف ويقول المعنى كانوا حتى المعنى لا يعلمونه ويفوضونه إلى الله، هذا القول حين تقرأ كتب الفرق تجده محدثا. فإذا فوضته، إذا قلت بالتفويض، فأنت انتسبت إلى فرقة جديدة لم تكن عند الأوائل، الكل يزعم أنها لم تكن عند الأوائل. وكذلك التأويل، طيب ليش أصحاب التأويل يقول علم الأوائل أسلم وعلم الأواخر أعلم؟ هو إذن علم أواخر أو علم الأواخر أحكم، هذا هو علم آخر المتأخرين، فعلم الفرق يجنبك هذا. يكفي هذه المقدمة، يعني أرجو أن لا تكون طويلة، وندخل الآن في أول كتاب وصل إلينا، وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، علي بن إسماعيل متوفى سنة 330 للهجرة، المولود سنة 260 للهجرة. يعني هذا أقرب الأقوال، تعرفون أن مواليد الناس يختلف فيها، وكذلك وفياتهم خاصة الأوائل يقع الاختلاف اليسير في ذلك. هذا الكتاب هو أول كتاب وصل إلينا في الفرق، أول كتاب. ولكن الإمام نفسه رحمة الله عليه يعترف أن الناس كتبوا في ذلك، ولكتابتهم التي خرجت عن حد الصدق وحد العدل والإنصاف اضطر أن يكتب هذا الكتاب كما سنقرأ في المقدمة. فأول كتاب سنقرأه إن شاء الله سنقرأ عن ميزاته وعما قيل فيه وعن مزالقه، وهو كتاب هذا الكتاب مقاد الإسلامية. الكتاب الثاني وأنا أرتبها على التاريخ، وإن كان المناقشة ربما تختلف لأن بعض الكتب يعني الكلام فيها يسير، فربما ندمجها، وبعض الكتاب الثاني والذي سنطيل فيه النفس هو كتاب الفصل في الملل والنحل، الفصل يعني في بين الأقوال، وبعضهم يقول الفصل جمع فصلة، وهي نبتة أول نبتة التي تزرع نبتة النخيل، والأغلبون على أنه الفصل في الملل والنحل. الكتاب الأول هو لكتاب ابن حزم كما ذكرت، كتاب أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، علي بن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى أبو موسى الأشعري، من أجل هذا هو الأشعري، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والكتاب الثاني وهو الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي، وهذا توفي سنة 429 كما هو مشهور عنه للهجرة. والكتاب الثالث هو لابن حزم الأندلسي الذي ذكرناه، وهذا لمن يحفظ طرق جيدة في طرق حفظ 4-5-6 مش هيك، توفي سنة 4-5-6 مشان تريح مش هتحفظه، 456 للهجرة. والكتاب الرابع هو للفتح الشهرستاني، وهو المتوفى سنة 548 للهجرة. هذه تقريبا أفضل الكتب التي تحدثت عن الفرق في تاريخ أمتنا للمتقدمين. والكتب الكتاب الأول والكتاب الرابع تقريبا عمدة لمن تكلم في الكتب، عمدة لمن تكلم فيها. كتاب ابن حزم مهجور لأسباب سنأتي إليها. والفرق بين الفرق لم أجد أحدا من تكلم فرق المتقدمين يعني يتكلم أو نقل عنه، بل لم أجد لا لابن تيمية ولا لابن القيم كلاما فيه، وراجعت يعني هذا فلم أجدهم ذكروه قط، وإنما أكثر النقل عن كتاب أبي الحسن الأشعري وعن كتاب الشهرستاني، وسأبين يعني ما فيه كتاب خاص الشهرستاني لماذا اهتموا به أكثر من غيره، وسأبين لماذا هجر كتاب ابن حزم. طيب، هذا الكتاب مقالات الإسلاميين يقسم إلى ثلاثة أقسام، بل إن بعضهم قال الأصل هو ثلاثة كتب، إن الأصل أنه ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو هذا العنوان مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، هذا الكتاب الأول، ثم أضيف إليه الكلام في دقيق الكلام، يعني ومنهج الأول غير منهج الثاني، ولذلك بعضهم اتهم الكتاب بالتكرار، ولو أنه جعل الكتاب كتابين لما اتهم الكتاب بالتكرار، سأبين هذا. الكتاب الثاني اختلاف الناس في الدقيق، اختلاف الناس في دقيق الكلام. والكتاب الثالث اختلاف الناس في الأسماء والصفات. المجلد هذا طبع في مجلدين، هم له طبعات كثيرة، أشهر كتاب المستشرق وأخذ منه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. والكتاب لا أنصح أن يقتنى هذا التحقيق، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ضخمه حتى جعله أضعافا ولا يحتاجه طالب العلم. هذه الهوامش التي ملأ المحقق محمد محي الدين عبد الحميد الذي ملأ الهوامش وضعف الكتاب في الحقيقة طالب لا يحتاجها لا يحتاجه، وهو لم يحققه على مخطوط وأخذه من تحقيق مستر كرينز ولم يذكر ذلك. الكتاب الأول المجرد إذا كان في الكتاب الأول هو بحث في هذا العنوان مقالات الإسلامية، والكتاب الثاني في الكتابين اللذين ذكرناهما، الكتاب الأول اختلاف الناس في الدقيق أي في دقيق المسائل، والكتاب وجزءه الثاني في اختلاف الناس في الأسماء والصفات. في الحقيقة أضطر، وإن كان هذا يعني عند طالب العلم يعد زيادة، ولكن لمن ليس له مشاركة في مجال العلوم منبه بأن هذا الكتاب المدخل إليه ومدخله تحتاج إلى مدخل آخر، وهو أن تعرف أبا الحسن الأشعري، أن تعرفه. من له علم بالفرق وبالمذاهب وخاصة الأشعرية كونها هي التي صارت علما لأهل السنة، يعني صار إذا قال في وقت من الأوقات قال الناس من أهل السنة، قال أشاعرة الماتريدية لا يعرفون إلا هذا، فلا بد أن يعرف الناس من هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري حياته عجيبة، وما حدث في حياته أثر على فهم الناس في عقائده، فهم الناس لعقائده. يعني هذا أبو الحسن الأشعري، أبوه مات صغيرا، وأبوه المعروف عنه من أهل الحديث، له اشتغال بالتجميع وسماع الحديث، فهو من أهل الحديث أبوه. ولما قارب الموت أوكله إلى محدث مشهور اسمه أبو زكريا السلزي، هذا له دور في حياته هذا الرجل، لكن أمه قدر له أن تتزوج لزعيم من زعماء المعتزلة وهو أبو علي الجبائي الذي له وله مذهب في المعتزلة اسمه الجبائية أو الجبائية. على فكرة هذه قضية الأسماء ما دام ليست أصول عربية فانطقها كما تحب، لا ليس عليك الضرر إلا إذا تحققت منها فحسن، فهذا من فضول العلم ليس من أصوله. أمه تزوجت الجبائي أو الجبائي، تزوجته إذن وكان هو الربيب لهذا الإمام المعتزلي، فنشأ معتزليا، ويقال أنه بقي معتزلا معتزليا حتى بلغ 40 وهو معتزلي. وذكر عن نفسه في كتابه اللمع ما وصل إلينا أنه ألف كتبا في نصرة المعتزلة لم يستطع المعتزلة أن يصنعوا مثلها في رده على مخالفيهم، وبقي علما على مذهب المعتزلة حتى بلغ 40 أو قارب، يعني عمر طويل. ثم حدث عنده تحول أن انتقل منهم إلى مذهب أحمد، كشعار انتقل لمذهب أحمد، قال أنا على مذهب أحمد بن حنبل. لماذا تغير؟ الروايات تختلف، وربما كلها قد حدثت. كيف؟ الرواية المشهورة بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فدعاه إلى نصرة مذهبه، وهذه الرؤية ترددت من روايات متعددة من قوله ومن ذكر تلاميذه له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى ترك مذهبه الباطل ونصرة مذهب أهل السنة. القول الثاني مع تفاصيل أنه رآه مرة ثم رآه مرة، وفي المرة الأولى أعلن عداءه لعلم الكلام، في المرة الثانية قال له لا علم الكلام ضروري إلى غير ذلك. يعني الرؤية فيها تفاصيل ربما صحت أو لم تصح، ولكن المعتقد بأن الرؤية قد كانت. القول الثاني، وهذا القول الثاني لا أعتقد بأنه هو مجرد الحدث الذي غيره، المرء لا يتغير بلحظة، لابد أن يكون هناك ثمة سوابق وأبنية قد حصلت في نفسه. القول الثاني أنه جادل زوج أمه أبا علي لينقطع التابو مسكين بتابونا في الفيس أنه ناظره، اختلفوا في المناظرة. الأغلب على أن المناظرة في قضية وجوب الأصلح على الله، المعتزلة في موضوع العدل، تعرفون أصول المعتزلة الخمسة، أن وجوب العدل على الله، ومعنى من معاني وجوب العدل على الله هو وجوب الأصلح، يعني يجب على الله أن يفعل الأصلح. فبقول أبو علي، بقول أبو الحسن أنه حصلت مناظرة بينه وبين سيده زوج أمه عمه، قال له في ثلاث أطفال ولدوا لرجل، أحدهما عاش فمات كافرا، وأحدهما عاش فمات مؤمنا، والصغير مات صغيرا، فأين يذهب المؤمن؟ قال الجنة. قال والصغير؟ قال للسلامة، لا جنة ونار، لأنه لا يستحق جنة ولا نار. قال له فأليس له من خيار آخر؟ قال لا. قال فإذا جادل هذا الذي مات صغيرا ربه وقال له مش وجوب الأصلح الذي أصلح؟ قال لما لم تحيني حتى يطول عمري فأصلح فأدخل الجنة؟ قال فرد عليه الله عز وجل قال كنت أعلم أنك لو عشت لعشت كافرا فاخترت لك الأصلح بأن مت صغيرا. قال حينئذ يحتج الكافر، فلماذا لم تمتني صغيرا فلا أعيش كافرا؟ فانقطعوا عليه، أو في رواية أنه قال أنت مجنون. المهم هذه إحدى المسائل التي أحدثت لديه نظرة في الأمر. وهناك رواية ثالثة بأنه اعتزل في بيته متحيرا في عرض الأدلة حتى وصل إلى القول بتكافؤ الأدلة. ما معنى تكافؤ الأدلة؟ يعني كل أدلة بنفس القوة تؤدي إلى تساقطها أو يؤدي إلى عمالها كلها، فهي السفسطة، إنكار كل شيء وإثبات كل شيء باطل. المهم أنه وقف كما هو مشهور في الجامع، وقال وقف على شيء مرتفع أو على المنبر، لكن يذكرون على شيء أحضره، فوقف في المسجد أمام الناس بعد صلاة الجمعة وقال من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، خلعت رداء المعتزلة كما أخلع ردائي هذا ورماه، وأنا على مذهب أحمد. المشكلة بعض الحنابلة لم يقبلوا، يقال أنه ألف كتابا في الرد على المعتزلة فأتى به إلى البربهاري، والبربهاري لمن ترجم له زلم عصبي، الحمد لله ما تكلمش عن النبي ولا عن صحابي، واضح؟ وصايح يعني رجل يعني عصبي مش شوي، والظاهر ليس له خبرة بالكلام ومذاهب والتدقيق، وعلى طريقة بعضهم كله على باطل، وريح حالك يشتغل بالعبادة ويشتغل بالحديث والسنة على ظاهره بدون خوض في دقيق المسائل ومشاكلها وعويصها. فلما جاء عرض عليه الكتاب قالوا لا أعلم إلا قول أحمد الحق، ومنها أن أطرده وطرده. فالرواية يقول خرج، طبعا هذه الرواية يكذبها ابن عساكر، لكن الأغلب الحنابلة يميلون إليها. ومن أجل هذه الرواية ألف ابن عساكر كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، يدل على أن الناس قبلوه واحترموه. لكن أنا أميل أن الرواية حدثت خصومة بينه وبين المعتزلة، أسف، بينه وبين الحنابلة، وخاصة في وقت أن أبا الحسن الأشعري انحسر فيه مذهب الاعتزال، تعرفون بعد أن نصر الله أحمد بن حنبل على المعتزلة بدأت المعتزلة تنزوي. صحيح أن العلماء لم يحاربوها على المستوى السياسي، يعني بقيت دعوتها في المساجد والناس، ولكن حوربت في أن تكون مذهبا متبنى من قبل القضاء، يمتحن الناس على ما يقولون. فحينئذ نشط أحبابنا الحنابلة، يعني أحباب الحنابلة نشطوا في خاصة في بغداد وبدأوا يعني يتبجحون بما هم فيه فيظلمون مخالفهم، وهذا معروف. يعني القصة مع ابن جرير، قصة حتى بعد ذلك مع الخطيب البغدادي وما عملوا فيهما، تعرفون ابن جرير الطبري الحنابلة طينوا عليه بيته، منعوه من أن يخرج من البيت، طينوا عليه الباب، وهكذا فعلوا في الخطيب، وآذوا الناس. فربما وقع هذا، يعني لا أستبعد وقوع هذا، لكن هذا الرجل بدأ يؤلف. الآن نحن في كلام أهل العلم في أطوار هذا الرجل. الكتاب في المقالات، ومن ميزات كتابي الحسن الأشعري خلافا لابن حزم وخلافا للشهرستاني كمان وخلافا للبغدادي، يعني ماذا يفعل؟ أنه يذكر القول ولا يعارضه، يعني بقولهم قالوا، فأنت بتعرفش أنه هو معهم ولا ضدهم، ولا يناظر. ابن حزم لا، ابن حزم بذكر القول وبنزل فيه، إما موافقة وهو القليل، وإما مخالفة وهو الأكثر، فهو لا يتعرض هنا في المنى، لا يناظر. فصار هناك انتساب عظيم لأبي الحسن الأشعري، صار الناس ينتسبون له، وصار مذهب الأشعرية في وقت من الأوقات هو الغالب في الناس. يعني أنت لما تقرأ تراجم العلماء تجده فلان فلان الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، وإن كان شيخ الإسلام يذكر أنه في بعض البلاد وبعض الأطوار كان الانتساب للأشعرية بدعة، يذكر هذا عن بعض العلم أنهم يقول ولا تبرأ من منتسب الأشعري، يوجد هذا، لكنه على مدار التاريخ الأغلب أن الذين انتسبوا للسنة انتسبوا للأشعري. فصار الخلاف في هذا الرجل، ما هي أقواله في المذهب، وخاصة المتأخرين مرات يذكرون للأشعرية قولين، يذكرون للأشعرية قولين ومرات يذكرون ثلاثة، واضح الكلام؟ فصار الخلاف حول ما يقول، وصار النظر إلى كتبه. يعني هذا الكتاب ألفه وهو منتسب لأهل السنة، لكن في أي طور؟ لأنهم بعد ذلك قالوا هل أبو الحسن الأشعري بعد أن خلع الاعتزال هل دخل السنة كاملة أم دخلها جزئيا ثم دخل فيها كلية كما يقول بعض المحققين من المؤرخين، يقولون أن لأبي الحسن الأشعري ثلاثة أطوار: الطور الأول اعتزال، الطور الثاني على طريقة ابن كلاب أبو عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب، والطور الثالث السنة، اتباع السنة، ما شيء يسير فيه لم يتخلص منه. وبعضهم لا يرى له إلا طورين. هذا القول الأول ذكره ابن كثير ونقله عنه زبيدي في شرحه على أحياء علوم الدين، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، مذكور هذا القول. وقول آخر لا، أبو الحسن الأشعري مر في طورين: طور أنه معتزل، والطور الثاني أنه على مذهب من؟ على مذهب أبي عبد الله سعيد محمد بن سعيد بن كلاب، واضح؟ بقي على مذهبه. والقول الثالث لا، وهم الذين يعظمونه أنه من أهل السنة، يقول كان معتزليا ثم صار سنيا خالصا. فهكذا تجد الرجل قلق، واختلاف الناس فيه كثير. طيب ما هي الكتب التي وصلتنا لنحكم عليها؟ الكتب التي وصلت إلينا هناك هذا الكتاب وهو الذي بين أيدينا، مقالة الإسلاميين، والكتاب الثاني وهو الإبانة، وأنا ذكرته ثانيا لأن هذا الكتاب تدور حوله المعارك الكبرى، هل هو لأبي الحسن أو ليس لأبي الحسن الأشعري، هل هو له أو ليس له. لماذا؟ لأن فيه إثبات الصفات الخبرية، صفات الذات. أنت تعرفون أن صفات الله عز وجل عند أهل العلم تقسم إلى صفات فعل وصفات ذات، كاليد والوجه وصفة الفعل كالحب والبغض والنزول والصفات اللي هي الصفات الخبرية الأولى التي هي العلم والقدرة والإرادة، هذه صفات الله عز وجل. فالكل مجمع على أن أبا الحسن الأشعري يثبت الصفات الأولى اللي هي الصفات الخبرية الثابتة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة، وهذه يسميها الأشعري بالصفات المعنوية لأنها معاني لهذه الذات الإلهية الشريفة. والصفات الثانية التي يقع فيها الخلاف الصفات التي لها تعلق بالإرادة، وهي تسمى بالصفات إيش؟ صفات الإرادة والمشيئة التي لها تعلق بإرادة الله ومشيئته، مثل ماذا؟ مثل الرضا، رضي ثم لم يرضى، غضب ثم رضي، التبسم، النزول إن الله ينزل، وهكذا. وهناك صفات الذات كالوجه واليدين والأصابع واليد. فهذه وكذلك الكلام في كلام الله عز وجل، الكلام في القدر والكسب عند الأشعري. فالكلام عليه في هذه الأمور متشعب. الكتاب الأول الذي وصلنا هو مقالة الإسلاميين، هل هو يقول فيه، انتبهوا في ما يهمنا في الأول حتى تعرفوا كيفية البحث، في مقالات الإسلاميين في القسم الأول كيف رتبه؟ من هنا نقول ليس هناك ثمة تكرار كما يقول البعض. كيف رتبه؟ قلنا الكتاب الأول مقال، كم كتاب هذا؟ كم كتاب قلنا؟ ثلاثة كتب. الكتاب الأول مقالات الإسلاميين، على ماذا رتبه؟ رتبه على ذكر الفرقة وأقوالها. انتبه، مقالات الإسلاميين كيف رتبه؟ يذكر الفرقة وما فيها من أقوال، فيهم أقوال من مسائل الغيب، مسائل الإلهيات، الكلام في القرآن، الكلام فيما يجوز وما لا يجوز، الكلام في القدر، وتكلم عن الفرق التالية حتى نرى ماذا كيفية التنوع. تكلم أولا عن الروافض، وبدأ الكتاب في هذا التقريب من 30 صفحة وأطال فيها النفس إلى 135 عن الروافض. ثم تكلم عن الخوارج والكلام كان فيهم قليلا. ثم تكلم عن المرجئة وذكر أبا حنيفة منهم، ذكر أبا حنيفة في المرجئة في صفحة 219 من هذا الكتاب، ذكر أبي حنيفة ومن معه. ثم تكلم، إذن أولا الروافض، الخوارج، المرجئة، ثم المعتزلة، وأطال في النفس فيهم. ولذلك من ميزات هذا الكتاب لا يوجد كتاب أعلم ولا أنصف ولا أدق في مذاهب المعتزلة من كتاب أبي الحسن، لا يوجد. ومع أن كتب المعتزلة قد وصلت إلينا، الكثير من كتبهم وصلت إلينا، لكن الكثير من أقوال شيوخهم وأئمتهم لم تصل إلينا أو صلح إلينا. يعني كتب ابن الراوندي، ابن الراوندي كان معتزليا ثم صار ملحدا، ذكرنا هذا سابقا، ابن الراوندي أو الراوندي على خلاف فيه. فلا نعرف أقواله لما كان معتزلا إلا من بعض المصادر، وأهمها كتاب الحسن الأشعري. يعني الآن ذكرنا أبا علي الجبائي اللي هو ابن أبو هاشم، كلاهما له مذهب، وهناك رسالة دكتوراه الجبائيان، يعني الأب والابن. فلا يوجد أحد، ولا يوجد كتب، لا توجد كتب لأبي الجبائي بين أيدينا، موجود في كتب المعتزلة ما قال، لكن من أكثر الناس معرفة به؟ أبو الحسن وربيبه، ومعرفة بابنه ومذهبه، وذاك يكثر من ذكره، وهو كان معتزلين 40 سنة ألف في مذاهبهم. فلذلك لا يوجد أحد ذكر المعتزلة كما ذكرهم أبو الحسن، وهو مصدر. عليك أن تعرف مرات أنت تذهب لهذا الكتاب دون أن تذهب لغيره. يعني مثلا أعطيكم مثال أسرع به، لو أردت أن تعرف الإسماعيلية القدماء وأن تعرف مذهب ابن سينا على ما هو عليه، لو أنك لا تريد أن تذهب إلى كتبه أو فقدت كتبه، تذهب إلى كتاب معين وهو الشهرستاني الملل والنحل. لماذا؟ لأنه كان يعلم اللغة الفارسية وكان منهم، وألف كتابه إحدى كتبه وهو في نهاية إقدام العقول، ألفه إرضاء لأحد ملوكهم، فهو يعرفهم ويعرف لغتهم. ولا تذهب إلى ابن حزم، لا تذهب من أجل تعرف الإسماعيلية ابن حزم، ابن حزم ليس عندهم إسماعيلية في الأندلس حتى يعرفها. بل إن ابن حزم لما يتكلم الأشاعرة لا تأخذ منه، يعني انتبه لهذا، هذه نقطة نبين لأهميتها. يعني ابن حزم يظلم الأشاعرة وينسب إليهم أقوالا من لوازم قولهم لا من أقوالهم، وينسب للباقلاني أقوالا انت اشتهرت في زمانه في بلده أنها للباقلاني وليست له، لا تجد في كتبه، فهمنا؟ لكن ابن حزم في بعض المذاهب التي في عصره في معرفته في المرجع، شيخ الإسلام مدح معرفته في الإرجاء ومسالقه الدقيقة التي توقعها ابن حزم لم يكن من أهلها وكان عدوا لها، فتأخذ من تأخذ منه. إذن ثم المعتزلة وهو أفضل ما كتب وأفضل من كتب فيهم، ثم جاء إلى حكاية قول قوم من النساك الصوفية. يعني لا تظن أن ابن تيمية هو عدو الصوفية، لا، الصوفية أهل السنة أعداؤهم من قديم، والمعتزل أعداؤهم من قديم، وأهل السنة أعداؤهم. يعني لما لو أراد أحد، أنا تعجبني مرة الشيخ محمد شقرة رحمه الله دعي لما يسمى المجالس الحسنية، فلما رجع زرته قلت له يعني شو تكلم؟ قال تكلمت انه اذا انتم مش مالكية، خلاصة الفكرة التي قرأها في الدرس، انتم تزعمون نسبة لمالك، لماذا لا تكونوا على اعتقادي؟ انتم مالكية بالفقه، لماذا لا تكونوا مالكية في الاعتقاد؟ فكرة جيدة، يعني انت ان تدخل، وهذه استخدمها شيخ الاسلام. عندما جاء شيخ الاسلام الى اتباع عدي بن مسافر وهم يسمى باليزيديين، على الرغم مما قيل في عدي بن مسافر من أقوال، لكنه اختار شيخ الإسلام أفضل ما قيل في عدي في نسبته للسنة وللدين وللعبادة وللفقه السديد، من أجل أن يقول لهم أنتم تنتسبون لعدي، هذا عدي سني رجل عابد سني عالم، فكونوا من أمثالي. أي طريقة يعني قريبة، الكل يقول أنا من أتباع رسول الله، يقول أنا ولكن شيخي فلان، تقول شيخك فلان كان كذا وكذا. يعني عندما يقول أنا من أتباع الجنيد، نقول له الجنيد كان سنيا وكان يقول أنا لا أقبل الخاطر إلا بعرضه على شاهدين الكتاب والسنة، وكان يقول علمنا مقيد بالكتاب والسنة. أنت تشده إلى السنة إلى نصف الطريق، بماذا؟ من خلال شيخه. فمثلا كيف يقول الرجل مثلا أنا أشعري وأنا صوفي؟ نقول له انظر أبو الحسن الأشعري ماذا يتكلم عن أئمتك القدماء، جماعة من النساك الصوفية، ماذا يقولون بالحلول على ما في هذا القول يعني من تقصير. ثم يختم كتابه في مقال الإسلاميين بالجزء الأخير، وهو حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. أتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية وموقفي من هذا الكتاب. شيخ الإسلام بن تيمية له مواقف من هذا الكتاب. الموقف الأول هو المدح، ويرى أنه لا يوجد كتاب أعدل منه في حكايته عن مذاهب الناس، ولا أبصر منه في حكايته عن مذاهب من علمهم أنصف وأعدل وأعلم، وهو يمدح هذا الكتاب. ولذلك تجده في كتابه منهاج أهل السنة، منهاج السنة النبوية، وفي كتابه درء تعارف العقل ونقل، يكثر النقل منه، صفحات ينقل من هذا الكتاب مقالات الإسلامية. نحن قصرنا في الكلام عن عقائده، وهذه التي نراها في كتبه الثلاثة المنشورة بين أيدينا، وهي كتاب الإبانة، مقالات الإسلاميين، واللمع. يعني إذا أردت أن تعرف مذهب الرجل فهذه الكتب الثلاثة تدلك عليه مع خلاف، وهو يثبت الصفات الخبرية، العين واليد، لو كلام في الصفات الإرادية، لو كلام فيها، وهذا لو كلام في القدر لهم يعني يردون عليه فيه، لكن هذه نحن ليس هذا مرادنا في تحقيق مذهب هذا الرجل فيما اختلف الناس فيه، وإنما الكلام عن كتابه. إذن أولا ابن تيمية يقول بأن كتابه ماذا؟ كتاب عالم بصير، وكتاب منصف عادل، وهو كتاب منصف عادل، ويقول لا يوجد كتاب مثله. لكن على الجملة ابن تيمية يقول أنا لا أعلم كتابا ألف في الفرق، هاي ابن تيمية يقول لا أعرف كتابا ألف في فرق الناس ومذاهبهم أصاب مذهب أهل السنة في كل شيء، بل عامة من ألف في الفرق والمذاهب فيه شبه من البدع، من أهل البدع. ولذلك هذا موقفه من كتابه مقالات الإسلاميين، يقول هذا الكتاب مهما تقدم ذكره إلا أنه لا يعرف مذهب أهل السنة في كثير مما ذكره من مذاهب الآخرين، فإما تجنب حكايته لعدم علمه به، يعني مثال تجنبه هنا، وإما أنه ذكر قولا خطأ ناسبا إياه لأهل السنة وليس كذلك. واضح؟ هو يقول كل كتب الفرق التي يعرفها شيخ الإسلام ذكرها كلها لم يصنفها واحد من الحديث. الحقيقة يعني لو أردنا أن نحاكم الشيخ رحمه الله وأن نحاكم التاريخ الإسلامي، في الحقيقة أهل الحديث كان لهم طريقة أغلبهم، إما عدم البصر بهذه الدقائق كما رأينا في محمد بن إسحاق بن خزيمة، أسم محمد بن خزيمة، وكيف انطلت عليه الكلمة في أنه ما زال متكلما، فظن يعني أنها إثبات صفة الكلام قديم، أنه متكلم قديم. نحن نعتقد أن صفة الكلام قديمة، ولكن هي لها تعلق بالإرادة. واضح؟ فكيف انطلت عليه؟ فأهل الحديث إما ألفوا كتب العقائد على طرق الرواية كما رأينا في كتب الأجري، اللالكائي، ابن بطة الأكبري، واضح؟ ابن مندة، عبد الله بن أحمد، ألفوا كتب السنة التي سميت بكتب السنة، فألفوها على أي طريق؟ طريق الرواية، ذكروا الروايات وما جاءت فيها دون أن يتكلموا بألفاظهم الأقوال التي فيها الأقوال، لم يذكروا المذاهب، لذلك أهل السنة لم ينشطوا لذكر المذاهب. يعني دائما أنا أتكلم أقول لماذا يجد طالب العلم في علم التاريخ المشقة في تحقيق ما أقوال الصحابة في موضوع الفتنة بين علي ومعاوية؟ موجود، ولكنك تبحث عنها بالمرقات حتى تجدها، وتجد الروايات الكثيرة والقصص والأخبار ما يسوقها غيرهم، لأن أهل السنة رأوا أن الحديث عن هذا فتنة، حتى لو قال الحق فيه فتنة، حتى لو قال الحق في وقت من الأوقات أن تقول كلمة الحق للناس فيها فتنة لهم، تصنع شيئا جديدا الناس إما يقبلونه كليا وإما يردونه كليا، وإما أن يقبلون بعضه ويردون بعضه، لكن إذا قبلوه كليا عملوه على طرائقهم. يعني الذين لو هناك من يقول أجمع أهل السنة على أن الحق مع علي، طيب الحق مع علي في دعواه وفيما قال، لكن هل وافقه أهل السنة في قتاله لمخالفيه؟ انظر، هذا فرق، مع أنهم وافقوا أن الحق معه وأنه رجل مهدي وأن عمار تقتله في الباغية، لكن أهل السنة المعاصرين له من الصحابة العظماء كسعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد لم يوافقوه في القتال، فأنت ربما تقول كلمة وينزلها على غير وجهها من وافقك في الحق، واضح؟ وربما من سمعها منك لم يفهمها على وجهها، فأهل السنة يسكتون، يقول الله برأ سيوفنا من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا. فكانت الروايات قليلة إلا على جهة العلم للعالم، من جهة العالم للعالم ومن جهة العالم للعالم بالعلم. فمثلا هنا نأتي هذه يكفي هذه النص الأول أنه مدح هذا الكتاب وجعله مرجعا له ولم يناقشه في قول أنه ليس لهم، يعني لا أعلم موطنا لابن تيمية في كتبه حين يذكر قولا للأشعري فيقول عن المعتزلة وغيرهم قولا فيقول هم لا يقولوا هذا، لكنه حين ينسب قولا لأهل الحديث يقول لا هذا ليس لهم. من أين أتى؟ لعدم علمه وبصره واشتغاله بهذا الأمر، أو لظنه أن أحمد قاله، أو لتلمذته، لأنه احنا قلنا مين اللي لمن أوكله أو والده؟ لأبي زكريا، أوكله لأبي زكريا. فلما عاد إليه يطلب عنده والناس يترجمون لأبي زكريا السجزي يترجمون له أنه ليس له البصر الحاذق في أقوال أهل السنة في عويص المشكلات ودقائقها. فذلك هو الآن لما يأتي إلى بعض المسائل في القرآن فيما تقول المعتزلة يدقق في أقوالهم، لكن لما يأتي إلى أقوال أهل الحديث القرآن كلام الله، وتكلم في اللفظ قولا لا يعدو سطرين أو ثلاثة فقط وانتهى، لكن هل تحدث عن قضية الكلام عند أهل السنة والتفصيل فيه؟ لا، لم يفعل. نقرأ فقط. طيب يأتينا بعض الأمور. هناك مسألة مهمة أريد أن أنبه عليها، انظر إلى إنصاف الرجل. الرجل سمى هذه الفرق مسلمة، وهذا ما نحتاج. ماذا سمى؟ مقالات الإسلاميين. هو الأشهر المسلمين، هو أول من استخدم الإسلاميين، هو لا فرق بين المسلمين وبين الإسلاميين. ولكن عليك أن تفرق اليوم حين تسمع كلمة الإسلاميين، إنما يقصد بها العلمانيون، يقصد العلمانيون بها من؟ يعني يقصدون بها المسلمين المسلمين. يقصدون بها المسلم الذي يريد تحكيم الشريعة ويريد أن يحكم كلام الله وأن يجعله حياة بين الناس، يقول الإسلاميين. تفريق بينهم بين بقية المسلمين، وهذه تفريقات علمانية. وكذلك واختلاف المصلين، وأنا ذكرت هذا كثيرا وأحتج بها، أنه آخر عمره لم يكفر أحدا من هذه الفرق، لم يكفر إلا من أتى بمكفر، إلا وهو يذكر أقوال الناس في التكفير في الإرجاء، ويذكر أقوالا دقيقة. يعني لو اليوم أنت تريد بعض مشايخ السلفيين، حتى الذي الآن السلفيون يسبون ابن حسن الأشعري ولا يرونه إماما لأهل السنة، وقد صدقوا اتباعا لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وما ظهر عنده من أخطاء، خاصة موضوع الأسماء كما قلنا الإرادية. لكن ربما تستطيع بقوله هو أن تكتشف أن هؤلاء مرجئة، هؤلاء السلفيون، فتكتشف أنهم مرجئة بمن؟ بما قاله أبو الحسن الأشعري رحمه الله. يعني مثلا في صفحة 222 يقول دلالة على البغض، لا أنه كفر، يقول أنه من سب، لم تسمعوا أن المشايخ يقولون، بعض المسلمين يقولون اليوم ممن انتسب للسنة، حتى تروا أنهم لو أدركوا زمن أبي الحسن الأشعري لأدخلهم أبي الحسن الأشعري أين؟ في المرجئة. يقولون من سب الله ورسوله كافر، جيد، لا لأنه سب ولكن لأن سبه دليل على بغضه للرسول وبغضه لله. شيك هذا يقولون اليوم. فأبو الحسن أهدى منهم في هذا الباب. وذلك يقول ويزعم، أي الذين يقولون بالإرجاء، أن السجود لغير الله ليس كفرا لكنه علم على الكفر. شيك يقول هكذا يقولون، بل جعل ترك الصلاة ابن أبو الحسن الأشعري جعل ترك الصلاة أن عدم تكفير تارك الصلاة أن عدم تكفير الصلاة تكاسلا من الإرجاء. طيب نرجع إلى بعض القراءات السريعة فيه. الحقيقة أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب دقيق، ومرات يطلقه فيما أظن، إن لم يكن متأكدا يأتي بهذه الكلمة فيما أظن، يذكرها كما في صفحة 200. انظر إلى سبب كتابة هذا الكتاب ونكفي التفي، لأن الوقت أدركنا وما كنت أظن أن يأخذنا الوقت. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي العزة والإفضال والجود والنوال، أحمده على ما خص وعم من نعمه، وأستعينه على أداء فرائضه، وأسأله الصلاة على خاتم رسله. أما بعد، فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات. ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات، إذن دل على أن هناك كتبا قد سبقته في هذا الباب ورسائل، ويصنفون في النحل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه، يعني ينبذه بشيء لا يقوله، ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه، ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به. واضح؟ يعني بعض الناس الذكر وقع فيها من فورك في تجريد مقالات أبي الحسن الأشعري، وقع في هذه، وابن حزم وقع فيها. إيش هي؟ أن ينسب المصنف للفرقة أو للرجل قولا هو من لوازم قوله، لا من صريح قوله، لا من نص قوله، هيك لازم. ابن فورك في تجريد مقالات الإسلاميين، في تجريد مقالات أبي الحسن الأشعري، اعترف في مقدمته أنه نقل عن أبي الحسن الأشعري أقوالا لم يقلها لكنها من لوازم قوله، فجعلها ما دام أنها من لوازم قوله إذن هو يقولها. ولكن إيش يقول هنا رحمة الله عليه: ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به، وليس هذا سبيل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين، فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك. الحقيقة هذا الكتاب، هذا المجلد لو لم يضع فيه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد تعليقاته لا وصل إلى أقل من النصف تقريبا. وترك الإطالة والإكثار، وأنا مبتدئ من شرح ذلك بعون الله وقوته. ثم يبدأ، نأتي إلى النقطة الثانية الأخيرة التي وعدته فيها، وهو أن البعض زعم أن الكتاب فيه تكرار. لماذا؟ قلنا الكتاب الأول مقالات الإسلاميين صنفه على أن يذكر الفرقة وما فيها من أقوال، يعني يأتي للخوارج وما فيها من أقوال لرجالها، ماذا يقولون، أصولهم التي يعودون إليها، وماذا قال فلان منهم، ماذا قال فلان منهم، كيف خرجت الفرقة، وماذا قالت، كيف انشقت، وهكذا. فيذكر أسم الفرقة ثم يذكر أصولها التي قالتها. لكن في كتابه الآخر أو كتابي في اختلاف الناس في الدقيق ماذا يصنع؟ يأتي بالقول ثم يذكر من قال به من أهل المذاهب. واضح؟ فمن هنا حصل التكرار. في الكتاب الأول في مقالات الإسلاميين ماذا يفعل؟ يأتي بالفرقة ثم يذكر ماذا قالت هذه الفرقة من أقوال وما قال أهل الرجال فيها، رجالها فيها. لكن في كتاب اختلاف الناس في الدقيق ماذا يفعل؟ يأتي بالقول ثم يذكر من قاله في الدقيق، يعني القول الدقيق ماذا قال، ما هو القول، ثم يذكر من قاله. فحدث ماذا؟ حدث هذا التكرار، وكذلك في موضوع الأسماء والصفات، لأنه عندما ذكر مقالات الناس في الأسماء عندما ذكر الفرق في الفرق ذكر ما تقوله في الأسماء والصفات وكذلك مسائل في الدقيق، فظهر من هذا أنه فيه تكرار واضح. ومع ذلك الكتاب ليس مطولا كما قال، الكتاب ليس مطولا، يستطيع المرء فيه جلستين أو ثلاثة ينتهي منه ويدرك مراده فيه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وسامحونا على الإطالة، وإن شاء الله غدا نتكلم الأسبوع القادم نتكلم عن كتاب البغدادي، وربما معه الشهرستاني أو معه ابن حزم بحسب الوقت إن شاء الله، نحاول أن ننهي سريعا، لكن نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويجزيكم عنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. ذكرت من صفات الذات اليد الصفات الذاتية، هل صفات خبرية ولا ذاتية؟ هي خبرية من الخبر، هي خبرية، ولكن هذه لا تعلق بالذات. نعم، وكلها هي خبرية في النهاية، كلها خبرية، بس هذا التقسيم العلمي في هذا الباب. نعم، في أحد شيء في هنا عندك؟ لا، إيش ختم يعني مات على أي عقيدة؟ يعني هنا وقع الخلاف، الذين يقسمون المحبون يقولون أنه هو إمام أهل السنة ومات سنيا تاما صافيا على ما يقول أهل السنة، والحنابلة من قديم يقولون هو خرج من فروع المعتزلة وبقي متعلقا بأصولهم، هكذا يترجمون له. وابن تيمية يرى أنه له مذهبان، هو الاعتزال الذي فارق ودخل على طريقة الكلابية فكان على ما هو عليه، وخاصة أن حتى كتابه وهو الذي يستشهد به أنه مات سنيا ويرفض بعض الأشاعر الاعتراف به وهو الإبان عن أصول الديانة، فيه بعض ما ينتقد عليه، وخاصة فيما تعلق في الصفات الإرادية، صفات الإرادة ينتقدون هذا. يعني هو مثلا يقول ما زال عندما يشرح أنه ما زال متكلما على المعنى الذي فيه لا تعلق لا بالإرادة، هروبا من ماذا؟ هروبا من حلول الحوادث بذات الله، أنهم يقولون هذه حوادث تحل فلا يجوز للقديم أن تحل فيه الحوادث، وهكذا على ما عندهم من كلام. نعم، فيعني ولكنه ولا شك أن أبا الحسن رحمة الله عليه إمام عظيم جليل، يجب أن يعني النظر إليه نظرة التقدير واحترام من أنصار أهل السنة، له جهاد ممدوح في الرد على أهل البدع في عصره، كبار أهل البدع، والافتراق الذي حدث كان قبله وبعده، لم ينشئ أبو الحسن الأشعري لم ينشئ هذا الافتراق، يعني هو تابع لما يذكرون، تابع لمن؟ تابع لمن سبقه وما حدث فيهم الافتراق، وهم ابن كلاب والقلانسي والقشيري، ليس القشيري استغفر الله، المحاسبي. وبالذكر على ذكر كلمة القشيري، بقي الحنابلة والأشاعرة شيئا واحدا حتى حدثت فتنة القشيري، وتستطيع أن تراجع هذه الفتنة في كتاب تبيين كذب المفتري، لما جاء أبو القاسم القشيري بغداد وصار يظهر أمورا أنكروا عليه، وصارت معركة وخصومة كبرى بين الحنابلة وبين الأشاعرة، ومن هنا حدث الافتراق. نعم، هل يجوز لنا القول أن إرادة الله حاكمة على صفاته؟ لا، يعني إرادة الله حاكمة على صفاته؟ لا، الإرادة هي صفات الله عز وجل لها تعلق بالإرادة، وصفات لا تعلق لها بالإرادة، الحياة لا تعلق لها بالإرادة، السمع لا تعلق لها بالإرادة، البصر لا تعلق له بالإرادة، لكن الله عز وجل غضب، ما يجوز أن نقول أنه السميع إذا أراد، هذه صفة معنوية ثابتة لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين لا تتخلف، بخلاف صفة الكلام، إذا شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، هذا الأكمل، إن شاء رضي وإن شاء لم يرضى، إن شاء أحب وإن شاء أبغض، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.